بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا إن شاء الله حول شرح كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند الإيلاء. يقول المصنف رحمه الله: وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول، ويؤجل له إن سألت ذلك 4 أشهر، ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم. الإيلاء في اللغة هو الحلف. آل يولي إيلاء مول، ويقول الشاعر: وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آل يمينا بالطلاق، يعني إذا حلف يمينا بالطلاق. فالإيلاء في معناه اللغوي هو الحلف، مطلق الحلف، وشرعا هو حلف زوج يصح طلاقه على امتناعه من وطء زوجته مطلقا أو فوق 4 أشهر. هو حلف زوج يصح طلاقه، يبقى شرط أن يكون زوجا، أن يكون هذا الزوج ممن يصح طلاقه، يعني له قدرة من الناحية، من ناحية أن تكون له قدرة شرعية على الحلف، يعني ألا يكون طفلا مثلا، يصح طلاقه على امتناعه من وطء. هذا الحلف يتضمن أن يمتنع من وطء زوجته مطلقا، أو أن يكون ذلك مقيد لكن بفترة فوق 4 أشهر، فإن حلف ألا يطأها أقل من 4 أشهر لا يعد ذلك إيلاء. والأصل في ذلك قول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وعن سليمان بن يسار قال: أدركت 14 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي، يعني يوقف المولي يعني يوقفه بعد 4 أشهر، فإن رجع إلى زوجته يعني كفر عن يمينه، وإلا طلقها منه. هذا الأثر رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة. وأركان الإيلاء 6: حالف ومحلوف به ومحلوف عليه ومدة وصيغة وزوجان. مرة ثانية: حالف ومحلوف به ومحلوف عليه، وهي المرأة، أو محلوف عليه وهو الوطء، الامتناع عن الوطء، ومدة وهي الفترة التي يضربها المولي على نفسه ألا يطأ فيها زوجته، وصيغة وهي اللفظ الذي ينعقد به الإيلاء، والزوجان وهما الرجل والمرأة. والمصنف ذكر شروط بعض هذه الأركان، فيقول: وإذا حلف ألا يطأ زوجته، يعني إذا حلف، أي حلف الزوج، وكان هذا الحلفان الحلف باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته، هذا الحلف يكون بواحدة من 3: إما أن يكون باسم من أسماء الله تعالى، أو بصفة من صفاته، كان يقول: والله لا أطأ زوجتي 4 أشهر أو 5 أشهر، أو صفة من صفات الله، كان يقول يعني أن يقول مثلا: يحلف بالله العليم ألا يطأ زوجته 6 أشهر أو بالتزام ما يلزم بنذر أو تعليق طلاق أو عتق. يعني إيه؟ أن يلتزم ما يلزم بنذر، كان يقول علي أن أعتق عبدي إن وطئت زوجتي قبل 4 أشهر و10 أو 5 أشهر أو 6 أشهر. التزم ما يلزمه بنذر، أو أن يعلق طلاقه فيقول مثلا إن وطأت زوجتي قبل 6 أشهر فهي طالق، أو فزوجتي الثانية أو الثالثة طالق مثلا، فهذا يعتبر هذا إيلاء. يبقى الإيلاء ينعقد عند الشافعية بواحدة من 3، إما أن يكون الحلف باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته، وإما أن لا يكون حلفا وإنما يكون التزاما بما يلزم بنذر، أو أن يعلق بطلاق أو تعليق طلاق أو عتق. ألا يطأ زوجته، والمروض والمقصود بالزوجة هنا يعني من شروط هذه الزوجة أن تكون حرة أو أمة، والمقصود بالوطء الذي يقصده أن يكون وطئا شرعيا فهو مول حينئذ، فلا إيلاء بحلفه على امتناعه من تمتعه بها بغير وطء. يعني يقول والله لا أتمتع بزوجتي، لا أقبل زوجتي، لا أحضن زوجتي كذا، هذا لا ينعقد به الإيلاء، وإنما الإيلاء ينعقد في الحقيقة بالحلف على الامتناع من الوطء. وأما بالنسبة للمدة فقد أشار إليها المصنف بقوله مطلقا، يعني بأن يحلف ألا يطأ زوجته مطلقا كقوله والله لا أطأك، أو مدة تزيد على 4 أشهر كقوله والله لا أطأك 5 أشهر وهكذا، أو أنه مثلا يحلف ألا يطأها بقيد مستبعد الحصول، كان يقول والله لا أطأك حتى ينزل عيسى بن مريم، أو لا أطأك حتى ينزل المهدي، أو لا أطأك حتى تقوم الساعة مثلا، فهو في هذه الحالة يعتبر مول من زوجته. وللسبب والسبب في هذا أنه يحقق لها نوعا من الضرر، وشرط أن تكون زوجته، فإن آل من أمته لم يقع، لأن يعني حق الوطء بالنسبة للأمة ليس واجبا، أو ألا يطأها 4 أشهر فقط فإنه لا يكون في الحقيقة مولا، ولابد أن يكون أكثر من 4 أشهر. فإن قال والله لا أطأك 4 أشهر فإن مضت فلا أطأك 4 أشهر كان هذا موليا أيضا، لأنها يمين واحدة اشتملت على أكثر من 4 أشهر. حكم هذا الرجل المولي كما ذكر المصنف يؤجل له، بمعنى أنه يمهله الوالي وجوبا إن سألت زوجته ذلك، يعني إن اشتكت زوجته للقاضي فهو يعني يؤجله الوالي حتى يبلغ 4 أشهر، فإن بلغ 4 أشهر فإنه حينئذ يخير بين أمرين، إما أن يفيء إلى زوجته يعني أن يرجع إليها ويطأها، وحينئذ يكفر عن اليمين الذي عمله أو ضربه على نفسه، لأنه في هذه الحالة كان قد حلف ألا يطأها 5 أشهر فهو سيطأها قبل حلول هذه المدة، وإلا يعني إن لم يرجع إليها ويكفر عن يمينه فإن يعني إذا مضت المدة ولم يطأ من غير مانع بالزوجة يخير حينئذ بين الفيئة والتكفير أو الطلاق للمحلوف عليه. يعني يجب، لأن الله عز وجل يقول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني إما أن يفيء إلى هذه المرأة ويكفر عن يمينه، وإما أن يطلقها لوجود الضرر الواقع عليها. فإن امتنع منها أي الفيئة والطلاق حينئذ يطلق عليه الحاكم، وهذه الطلقة تكون طلقة بالنيابة عنه، لأنه في الحقيقة لا سبيل إلى دوام إضرارها، ولا إجبار على الفيئة لأنها لا تدخل تحت الإجبار، يعني الفيئة لوطئها لا يكون من باب الإجبار، وبالتالي يجب عليه أو يكون أن يطلق زوجته، أن يطلق زوجته، أي أن يقوم الحاكم بتطليق زوجته. والفقهاء يشترطون حضوره ليثبت القاضي امتناعه، كمسألة العضل، يعني مسألة يعني إحداث أو امتناع الأب الولي من تزويج موليته أو ابنته بكفء لها، فإنه يحضره القاضي أيضا ليثبت عليه هذه القضية. هذا بالنسبة للإلاء. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر فصل في الظهار، فقال: والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكفر. في هذه المسألة أو في هذا الفصل المصنف رحمه الله يبين الظهار. والظهار لغة مأخوذة من الظهر، لأن الصورة الأصلية له أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وقد كان الظهار في الجاهلية طلاقا، يعني إذا قال الرجل لزوجته هذه الصورة: أنت علي كظهر أمي، كانت مطلقة كالإيلاء. أيضا الإيلاء كان طلاقا، فجاءت الشريعة فغيرت حكمه إلى التحريم، إلى تحريمها عليه إلى بعد العود ولزوم الكفارة كما سنبين. والأصل فيه قول الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم. وحكمه أنه في الحقيقة من الكبائر، يعني هو كبيرة من الكبائر، لقول الله عز وجل: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وقد روت السيدة عائشة هذه القصة التي وقعت لخولة بنت ثعلبة، فعن عروة بن الزبير رضي الله عنه في الحديث الذي رواه ابن ماجة وابن عاصم وأبو يعلى والحاكم وصححه الألباني، قال: قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني، ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبرائيل بهذه الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وبهذا ثبت حكم جديد للظهار، وهو أن الله عز وجل أثبت لهذا المظاهر أن يعود مباشرة بعد أن يحلف هذا اليمين، فلو أمسك زوجته ولو لحظة أو دقيقة، يعني لم يطلقها ولم يقع شيء يفسخ عقد النكاح بينهما، فإنها في هذه الحالة يصبح مظاهرا لها، وتجب عليه حينئذ الكفارة، يكون عائدا في يمينه. لكنه هذا معنى كما سنبينه الآن. وصيغة الظهار هي أن يقول، وقد أشار المصنف في ذلك إلى الركن الأول وهو الصيغة، فيقول: أن يقول الرجل لزوجتي: أنت علي كظهر أمي، أي أن الرجل الزوج يعني يقول لزوجته المظاهر الذي ظاهر منها: أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي، أي أنت حرام علي في الاستمتاع. وشرط في الصيغة أن يكون هذا اللفظ يشعر بالظهار وفي معناه، وذلك يكون صريحا ويكون كناية. فالصريح كأن يقول أنت أو رأسك أو يدك أو بدنك علي كظهر أمي أو كيد أمي، أو أنه يقول كناية يعني أنت أو يدك كأنت أنت كأمي مثلا، هذا كناية، أو أنت كعينها أو غيرها، يعني هذا يذكر للكرامة مثلا. ففي هذه الحالة يكون لفظ كناية، يتحقق منه هل هو ظهار أم غيره إذا أسفر المكلف أو أسفر الزوج عن نيته حينئذ، يقول أنا قصدت بذلك الطلاق. وشرط المظاهر أن يكون زوجا يصح طلاقه، حتى لو كان عبدا وحتى لو كان كافرا أو مجبوبا أو سكرانا فلا يصح من غير زوج، لابد أن يكون زوجا. وأما المظاهر منها فشرطها أن تكون زوجة، حتى ولو كانت أمة أو صغيرة أو مجنونة أو رتقاء. وشرط الذي شبه بها، لأنه هو يصح التشبيه بالأخت أيضا وبالعمة وبالخالة وبكل محرم، بكل محرمة عليه، فذلك يقول شرط المشبه بها كونها أنثى يحرم عليه كلها أو جزء منها بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة، كابنته وأخته ومرضعة أبيه أمه وزوجة أبيه، هكذا كل هذا إذا شبهها في الحرمة فإنها يقع بهذا التشبيه الظهار. وفي الحقيقة يصح تأقيت الظهار كأن يقول لها أنت علي كظهر أمي يوما، كمسألة اليمين، أو أنت علي كظهر أمي شهر رمضان مثلا، فحينئذ يبدأ التعامل في مسألة الظهار نحن نعامله هل هو استبقاها بعد اليمين أم لا، يكون بعد انتهاء شهر رمضان، يعني بعد مضي فترة الظهار التي ذكرها، يعني عند مجيء شهر رمضان. وأما القول في مضي العود في الظهار فهو ما عبر عنه المصنف بقوله فإن قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفار، يعني إذا قال المظاهر لامرأته ذلك ولم يتبعه بالطلاق، يعني لم يتبعه بالانفصال، معنى هذا الكلام إيه؟ يعني إذا قال لا أنت علي كظهر أمي ثم سكت، وهذا السكوت يمكن له أن يطلقها فيه، فهو استبقاها، معنى استبقاها هذا يعد عند الشافعية عود في الظهار، يعني عود يعني أكنه رجع في يمينه، ففي هذه الحالة يجب عليه التكفير عن يمينه وتصبح المرأة عائدة بالنسبة له. فإذا قال المظاهر ذلك ولم يتبعه بالطلاق بأن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة ولم يفعل ذلك صار عائدا ولزمته حينئذ الكفارة، لأن تشبيهها بالأم يقتضي ألا يمسكها زوجة، فإن أمسكها زوجة يعتبر عود. قال الله عز وجل ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. هذا في الظهار المؤبد أو الظهار المطلق وفي غير الرجعية، لأنه في الظهار المؤقت كما ذكرنا إنما يصير عائدا بالوطء في المدة، اللي هو إذا قال أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، إذا وطأها قبل نهاية المدة التي ضربها على نفسه حينئذ يكون عائدا، مش إنه فقط يمسكها، لأن بدء الظهار، بدء الدخول في الظهار الذي حلفه على نفسه لم يأتي بعد، لكنه إن وطأها فحينئذ يكون عائدا، هذا بالنسبة لهذه المسألة لا بالإمساك. والعود في الرجعية إنما هو بالرجعة، يعني إذا كان إذا ظاهر من امرأته الرجعية، كان طلقها ثم هي لا تزال زوجته فظاهرها، متى يكون العود في الظهار؟ يكون العود في الظهار إذا راجعها الزوج، فعند رجعتها واستبقاها ولو دقيقة أو دقيقتين أو لحظة يمكنه فيها أن يطلقها، ولم يطلقها فحينئذ يقع الظهار ويقع العود وبالتالي تجب عليه الكفارة. ولذلك يقول وإذا صار عائدا لزمته الكفارة، قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. وهل هذه الكفارة تجب بالظهار والعود أو بالظهار والعود والعود شرط أو بالعود فقط؟ هذا مسألة خلافية في المذهب لا ينبني عليها كبير عمل. والكفارة مخيرة في أولها ومرتبة في آخرها. الكفارة عموما على نوعين، إما أن تكون مخيرة في أولها ومرتبة في آخرها وهذه كفارة اليمين، وإما أن تكون مرتبة في كلها وهي كفارة القتل والجماع في نهار رمضان والظهار. فهذا نوع من الكفارة مرتبة في كلها، ولذلك الكفارة عتق رقبة مؤمنة ولو بإسلام أحد الأبوين أو تبعا للسابي، وذلك لقول تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وهذه الآية نزلت في القتل الخطأ، لكن آية الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. لكن عند الشافعية يحملون المطلق على المقيد، يعني يحملون آية الظهار على المقيد في آية القتل فيشترطون الإيمان في الرقبة. والشرط الثاني ما ذكره المصنف بقوله سليمة من العيوب المضرة بالعمل إضرارا بينا، يبقى أن تكون هذه الرقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل. والشرط الثالث في هذه الرقبة كمال الرق، يعني ألا تكون لا يكون مكاتبا ونحوه. والشرط الرابع خلو الرقبة من شوب العوض، يعني ألا تكون عوضا عن شيء، يعني لو مثاله أعتق عبده عن كفارته بعوض يأخذه من الرقيق، كأعتقتك عن كفارتي على أن ترد علي ألفا، أو على أجنبي كأعتقت عبدي هذا عن كفارتي بألف لي عليك، يعني بمعنى أنه أعتقه في مقابلة شيء مالي، فإن هذا لا يصح، لابد أن يكون خالصا من شوب العوض. فإن لم يجد رقبة سليمة من العيوب بشروطها التي ذكرناها بأن عجز عن ذلك حسا أو عجز عن ذلك شرعا، فصيام شهرين متتابعين. فلذلك يعتبر الشهران بالهلال، شهران قمريان. فإن لم يستطع أي الصوم المتتابع لأنه هرم أو لأنه مريض أو لأنه عنده شدة غلمة أي شهوة الوطء أو يخاف زيادة مرض، فلذلك يلجأ للمرحلة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا، يمكن 60 مسكينا أو فقيرا، لأن الفقير أسوأ حالا من المسكين. والمراد بالإطعام التمليك، قول جابر رضي الله تعالى عنه أطعم النبي صلى الله عليه وسلم الجدة السدس، يعني لا ليس معناها أن يطعمهم، يعني يعطيهم في فمهم أو يعني يعزمهم أو يدعوهم على طعام، لا المراد التمليك، يملكهم هذه الطعمة. ويصرف للستين المذكورين 60 مدا، لكل مسكين مد من الطعام يملكهم إياها بالسوية أو يطلق، يعني كان يعطيها يضعها أمام 60 مسكين وهم يأخذون ما يستحقونه، أو أن يعطي كل واحد منهم على حدة. ولا يحل للمظاهر

أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين، فهو لشريك بن سمحة بن سحماء. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث دليل على مشروعية اللعان بالإضافة إلى الآية أو الآيات من السادسة إلى التاسعة في سورة النور. ولم يقع اللعان بعد هذه الواقعة زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. فإذا رمى أي قذف الرجل المكلف زوجته المحصنة بالزنا، سواء كان ذلك صريحا أو كناية وقصد به الزنا، كأن يكون له زنيت أو يا زانية أو زنى فرجك أو بأي لفظ من الألفاظ الصريحة المبينة أنها زانية وكذا، فحينئذ أو كانت هذه الألفاظ كناية لكنه قصد بها الزنا بعد أن استجوب في هذا، أو يلاعن لدفع الحد، فإنه حينئذ إذا يعني قذف زوجته فإنه يجب عليه حينئذ عليه حد القذف، يجب عليه أن يحد 80 جلدة كما ورد في الآية، لأنه تسبب في إيذائها، وهذا إذا كانت زوجته محصنة. أما إن كانت زوجته غير محصنة فإنه حينئذ يعذر ولا يقام الحد عليه، لكن إلا إن أن يقيم البينة. ما هي البينة؟ البينة أن يأتي بالشهود، فإن لم يستطع الشهود فإنه حينئذ يلاعن. يعني إذا قذف الرجل زوجته إما أن يجلد بسبب هذا أو أنه يلاعن لدفع الحد إن اختاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له: البينة أو حد في ظهرك. فيشترط لصحة اللعان أن يكون اللعان صحيح أن يسبقه قذف زوجته تقديما للسبب على المسبب، فإذا لم يقذفها لم يكن هناك لعان، فكيف يلاعن وكيف يحلف وهو لم يقذفها؟ فله قذفها إذا تحقق زناه، وذلك بأن يراها تزني أو ظن زناها ظنا مؤكدا، أو كان شاع زناها بزيد مصحوب ذلك بقرينة، كان رآها ولو مرة واحدة في خلوة، أو رآه يخرج من عندها أو هي تخرج من عنده، أو رأى رجلا معها مرارا في محل ريبة هكذا يعني، أو مرة تحت شعار في هيئة منكرة. يعني هذه الأمور إذا تيقن منها أو ثبتت عنده فإنه حينئذ يقذف زوجته ويبدأ في ملاعنتها. لكن الأولى له أن يستر عليها وأن يطلقها إن كرهها لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة عثرتها. ولكن في بعض الأحوال يجب عليه حقيقة أن يلاعن زوجته، وهو إذا علم أن هذا الولد ليس منه، لأن في هذه الحالة يجب عليه يحرم عليه أن يستلحق ولدا ليس من صلبه أو ليس منه، هذا يحرم. فهذا فيلجأ إلى اللعان ليدفع عن نفسه انتساب هذا الولد له. ثم شرع في بيان كيفية اللعان فقال: يقول الزوج عند الحاكم أو عند نائبه، فاللعان لا يصح إلا بحضور الحاكم أو القاضي، لأنه لا يكون إلا بهذا هذه الوسيلة، ويقع التغليظ بالمكان والزمان. يعني في مسألة اليمين تغليظ بالمكان يكون في أشرف موضع في بلد اللعان، كان يكون في الجامع على المنبر، فإن كان في المسجد الحرام فبين الركن وبين المقام يعني في الحطيم، وإن كان في المدينة يعني كما يكون يحلف على المنبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبري هذا يمينا آثما تبوأ مقعده من النار، وإن كان في بيت المقدس فعند الصخرة أو يعني في مكان شريف كريم، لأن ذلك يردع الزوجة عن أن أو الزوجة عن أن تحلف بالله كذبا. ويكون التغليظ أيضا بالزمان، فيكون بعد صلاة العصر، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعد منهم رجلا حلف على يمين كاذبة بعد العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم، والحديث عند البخاري ومسلم. ويسن التغليظ أيضا كما قال المصنف في جماعة من الناس، أي بحضور جمع عدول من أعيان الناس. إن الله عز وجل قال في الزنا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ويبدأ الزوج باللعان فيشهد بالله، يقول: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، إن كانت حاضرة. فإن كانت غائبة عن البلد أو مجلس اللعان لمرض أو حيض أو نحو ذلك سماها ورفع نسبها بما يميزها عن غيرها، ويكرر ذلك 4 مرات كما ورد ذلك في الآية. وسبب تأكيدها أنها أقيمت مقام الشهود 4 في مسألة الزنا، ولذلك سميت شهادة، وهي في الحقيقة تصاغ على صيغة أيمان. ثم يقول في المرة 5 كما وردت الآية، بعد أن يعظه الحاكم بأن يخوفه من عذاب الله عز وجل، وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهلال: اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما ورد عند مسلم والترمذي والنسائي. ثم يأمر الرجل أن يضع يده على فيه لعله ينزجر، فإنه إن أبى إلا ذلك فإنه يحلف أو يشهد الشهادة 4 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا حلف أو شهد الزوج 4 شهادات ب4 أيمان، فإنه يتعلق بيمينه 4 عدة أمور، يتعلق بلعانه 5 أحكام. الأول: سقوط حد القذف عنه، لأنه لما قذفها بالزنا سقط هذا الحد بالملاعنة بلعانه له إن كانت محصنة، ويسقط التعزير إن كانت غير محصنة. والثاني: وجوب الحد، أي حد الزنا عليها، أي زوجته مسلمة كانت أو كافرة إن لم تلاعن، لقوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والثالث: زوال الفراش، أي فراش الزوج عنها لانقطاع النكاح بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهم ثم قال: لا سبيل لك عليها، وهي فرقة فسخ كالرضاع لحصولها بغير لفظ، وتحصل ظاهرا وباطنا، يعني ظاهرا أمام الناس وباطنا بين أنفسهم. والرابع: يقع نفي انتساب الولد، لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة، وسينتفي نسب هذا الولد. ولذلك لا يلحقه الولد وينتفي منه باللعان. والحكم الخامس: أنها تحرم عليه للأبد، تكون تحريم بينهما أبدي، وتبين المرأة منه بينونة نهائية لا يمكن أن يرجع إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ولا سبيل لك عليها، أي لا طريق لك إليها. ولحديث: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. ومن بين هذه الأحكام أيضا التي لم يذكرها المصنف، الحكم السادس: سكون حصانتها في حق الزوج إن امتنعت من اللعن، ومنها تشتير الصداق قبل الدخول، ومنها أن حكمها حكم المطلقة بائنا، فلا يلحقها طلاق، ويحل للزوج نكاح 4 نسوة سواها. ومنها أيضا أنه لا نفقة لها وإن كانت حاملا، وذلك إذا نفى الحمل بلعانه. ثم نأتي للزوجة هذه التي ثبتت عليها جريمة الزنا الآن بهذه الشهادات 4، وانتفى ولدها، كيف تدرأ عن نفسها الحد؟ سيسقط عنها الحد، حد الزنا الذي وجب عليها بتمام لعان الزوج، بأن تلاعن بعد تمام لعان. يقول الله عز وجل: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله، فتقول: بعد أن يأمرها الحاكم في جمع من الناس: أشهد بالله إن فلانا هذا هو زوجها إن كان حاضرا، وتميزه في الغيبة إن كان غائبا، لمن الكاذبين علي فيما رماني به من الزنا، وتقول ذلك 4 مرات. ثم تقول في المرأة الخامسة بعد أن يعظها الحاكم ويخوفها من عذاب الله: وعلي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به. فإذا فعلت ذلك فإنها تدرأ عن نفسها الحد أو العذاب. ولذلك الولد يلحق بأمه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. الحديث رواه البخاري ومسلم. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. لما سئل ابن عمر هذا السؤال قال: نعم. وهذه جملة أحكام اللعان، لأن الفرقة تكون بينهما بائنة وتكون نهائية كما مضت السنة في هذا. ونتوقف عند هذا الحد، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.